الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام الله عليكم. ولا تنافي بينها بينها وبين العلوم. ولا تنافي بينها يعني أن القرب لا ينافي علوه، والنزول إلى السماء الدنيا لا ينافي علوه، فهو عال ونازل إلى السماء الدنيا في الوقت نفسه، وهو قريب وعال في الوقت نفسه، لأن الأدلة جمعت بينهما، والأدلة لا تأتي بمحال، ولأنه ليس كل شيء تعارض في حق صفات المخلوق الضعيف يلزم أن يكون متعارضا في حق الله عز وجل.